انا ربنا حامي وحارس ومن ربي معه يشد باسه. وسام النصر ما يقتلي جالس ولا يقتل مثل النار راسه. بروزه في المواقع والمتارس مناله بالشجاعة والفراسة. ومن فعد المناثر والمدارس كاسم بصبر على حلف النجاسة. ليك الفاق بنادي كل فارس يجد غيبه على أرضه وناسه. برغ مني على سلمان داعس وجيشه دم والوعد تعاسى. وهفت جيش يلقتهم عوانس ما نتجرى سفك دمه وداسة. تغلبهم رجع رابع وخامس قال ازدى من الحرب الدراسة. لا بقى ينفعه مليون حارس لا بقى تنفعه من السياسة. بلها الله بكم من راسي يأبس توضح قوته شدة حماسة. جنوزه بيده تصبح فرايس يقبضهم يبراق الحراسة. ولو يهرب ورا طرقه ويقابس رجال الله تنحسهم دحاسة. معنا ربنا حامي وحارس ومن ربي معه يشتد باسه. كتافه نورنا في ليل دامس ونهج المصطفى منه اقتباسه. ومن 20-6 شهر مارس لهم عامل وعمال الحساسه. مع امريكا يحيكون الدسايس يزرعوهم في اسواق النخاسه. وينفوض المعابد والكنايس وعد سودين يحيون الدناسة. وسام النصر ما يقتلي جالس ولا يقتل مثل النار راسة. بروزه في المواقع والمتارس مناله بالشجاعة والفراسة. ومن فعد المناثر والمدارس كاسم بصبر على حلف النجاسة. ليك الفاق بنادي كل فارس يجد غيبه على أرضه وناسة. برغ مني على سلمان داعس وجيشه دم والوعد تعاسة. وهفت جيش يلقتهم عوانس ما نتجرى سفك دمه وداسة. تغلبهم رجع رابع وخامس قال ازدى من الحرب الدراسة. لا بقى ينفعه مليون حارس لا بقى تنفعه من السياسة. بلها الله بكم من راسي يأبس توضح قوته شدة حماسة. جنوزه بيده تصبح فرايس يقبضهم يبراق الحراسة. ولو يهرب ورا طرقه ويقابس رجال الله تنحسهم دحاسة. معنا ربنا حامي وحارس ومن ربي معه يشتد باسه. كتافه نورنا في ليل دامس ونهج المصطفى منه اقتباسه. ومن 20-6 شهر مارس لهم عامل وعمال الحساسه. مع امريكا يحيكون الدسايس يزرعوهم في اسواق النخاسه. وينفوض المعابد والكنايس وعد سودين يحيون الدناسة. ولو يهرب ورا طرقه ويقابس رجال الله تنحسهم دحاسة. معنا ربنا حامي وحارس ومن ربي معه يشتد باسه.